الحمد لله الذي شرع لعباده الحج رحمة بهم وإسعادا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من لاذ به وانقادا، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، خير من حج بيت الله الحرام واتخذ من التقوى زادا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله وراقبوه في السر والنجوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. معاشر الحاضرين، من أجل نعم الله علينا أن وفقنا لمواسم الخيرات لنتزود فيها من أنواع العبادات والقربات، فما ينتهي موسم إلا ويعقبه موسم آخر. بالأمس كنا نعيش نفحات رمضان، وها نحن نقبل في هذه الأيام على موسم عظيم تهفو إليه قلوب المؤمنين وتحن إليه نفوس المقصرين المذنبين. هذا هو موسم الحج، الحج الذي يعود منه الحجيج وضيوف الرحمن كما ولدتهم أمهاتهم بذنب مغفور وعمل مشكور وتجارة لن تبور. الحج خامس أركان الإسلام ومبادئه العظام، فلا يتم دين مسلم مستطيع حتى يأتي به. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن رحمة الله تعالى وكرمه علينا أن رتب على هذه الفريضة العظيمة أجورا وفيرة وفضائل كثيرة، فنبينا صلى الله عليه وسلم في غير حديث يبشرنا بفضائل الحج وأجوره، فيقول على سبيل المثال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ويقول أيضا: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يبشر من أراد أن يغتني ومن أراد أن يوسع له في رزقه بأن يتابع بين الحج والعمرة، فيقول: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. بل إن الحج يعد من أفضل الأعمال على مستوى أعمال الإسلام وشرائعه، فهذا سائل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أي الأعمال أفضل؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: إيمان بالله. فيقول له: ثم ماذا؟ فيقول: الجهاد في سبيل الله. ثم يقول ثالثة: ثم ماذا؟ فيجيبه صلى الله عليه وسلم: حج مبرور. معاشر الحاضرين، إنما عظمت هذه الفريضة وكثر أجرها وفضلها لما يجتمع فيها من طاعات متنوعة وقربات شتى. ففي الحج الطواف والسعي والصلاة والدعاء والذبح والنحر والحلق والتقصير والوقوف والمبيت والذكر والتكبير، كل ذلك جعله الله عز وجل لإقامة ذكره والإكثار من شكره. ولأجل هذا حث نبينا صلى الله عليه وسلم كل قادر كل مغتن كل ميسور الحال حثه على المبادرة للحج، فقال في الحديث الصحيح: تعجلوا الحج تعجلوا الحج، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. ويقول في حديث آخر: من أراد الحج فليتعجل، من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. بل هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نموذج للسلف الصالح الذين كانوا يحثون الناس على المبادرة لتعجيل الحج، وينهون ويحذرون من تأخير الحج. يقول عمر: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فلينظروا كل من كان له جدة، أي سعة ووفرة في المال، ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية، فيضربوا عليهم الجزية. لماذا يا عمر؟ يقول: ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين، والجزية إنما تفرض على غير المسلم. فيرى عمر أن من قصر في التعجيل والمبادرة إلى الحج يرى أنه ليس بينه وبين غير المسلم أي فرق، فتضرب عليه الجزية. عباد الله، كيف تطيب نفس مؤمن يسمع هذه النصوص ويسمع هذه المواقف من حياة السلف الصالح؟ كيف تطيب نفسه أن يترك الحج وهو قادر عليه بماله وصحته وبدنه، وهو يعلم أن الحج من فرائض الإسلام وأركانه؟ كيف يبخل المسلم على نفسه بأداء الحج وهو في ذات الوقت ينفق الكثير من ماله فيما تهواه نفسه، بل ويقترض قروضا كبيرة متتالية متكررة من أجل أشياء هنا وهناك؟ كيف يخاف المسلم على نفسه التعب والمشقة وهو يرهق نفسه في أمور دنياه؟ كيف يتثاقل المسلم عن أداء فريضة الحج وهو لا يجب أصلا في العمر سوى مرة واحدة؟ كيف يتراخى المسلم عن أداء الحج وهو لا يدري إن كان سيعيش في العام المقبل أو لا؟ إذن علينا أيها المسلمون أن نبادر لتلبية النداء وإجابة الدعاء: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. نسأل الله أن يكتب لي ولكم التوفيق لطاعته والفوز بجنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات، وأزكى التحيات وأعلى التسليمات على سيد السادات محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ما دامت الأرض والسماوات. عباد الله، معاشر المؤمنين، الواجب على كل من وجد قدرة مالية بدنية على الحج أن يبادر إلى الحج على الفور ولا يؤخر ذلك. على من أراد الحج أن يتحرى في نفقة الحج المال الحلال الطيب، لأن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. على من عزم على الحج أن يخلص نيته لله عز وجل، لأن الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. على من عزم على الحج أن يتعلم مناسك وأحكام الحج حتى يكون حجه على هدى وعلم وبصيرة ونور من ربه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أدى أعمال الحج كلها قال: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا حجتي هذه. صلوا وسلموا على نبي الهدى، فإن الله تعالى قد أمر بذلك فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لزيارة بيتك الحرام عاجلا غير آجل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق الحجاج لحج بيتك، وتقبل منهم أعمالهم وطاعاتهم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم نفس كرب المكروبين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم أغث المسجد الأقصى وحرره من قبضة المحتلين المفسدين. اللهم ارزقنا وجميع المسلمين زيارته محررين، وارزقنا فيه صلاة الفتح المبين يا قوي يا متين. اللهم أغث المسلمين المستضعفين في الهند وفي بورما وفي كل مكان. اللهم أصلح حال أهلنا في السودان، وادحر الكائدين الذين يكيدون للإسلام وأهله يا عزيز ذو انتقام. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمر البلاد لما تحب وترضى، وارزقه البطانة الناصحة الصالحة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.